ولا يفرط، وإنما يحرص على السلامة والاستقامة والمحافظة على الأهل دون أن يكون يعني غاليا زائدا يعني مفرطا، ودون أن يكون مهملا مفرطا. يقول الأخ هذا سؤال جاء من بلده من حضرموت: استولت تنظيم القاعدة على أموال البنك المركزي، والآن يطلبون من كل أسرة محتاجة أن ترفع لهم طلبا فيقوموا بصرف مبالغ لهم باعتبار أن هذا بيت مال المسلمين. إيش السؤال؟ أن استولى تنظيم القاعدة على البنك المركزي، أيوة، والآن قال للأسر أي أسرة محتاجة ترفع لنا طلبا، ترفع لتنظيم القاعدة للصوص دولة للصوصية الحرامية، أيوة نعم، طلبوا من كل أسرة محتاجة أن ترفع لهم طلبا. أبدا، إذا كان الأمر كما يقول وأن الأمر بأيديهم يطلبوا منهم يعطونهم حقهم. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.